الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نزلنا إخوان الكرام في سورة الفرقان، وصلنا عند قول الله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا ملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. هذا يعني حديث من الله سبحانه وتعالى عن الذين لا يرجون لقاء الله، يعني لا يؤمنون به ولا يخافونه ولا يرون أصلا أن هناك في شيء اسمه يوم آخر. فإنكارهم للبعث جعلهم أيضا ينكرون الإيمان بالملائكة وبغيرها من أصول الإيمان. فقالوا هؤلاء الذين لا يرجون لقاء الله لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، يعني يريدون أن يتحدوا النبي عليه الصلاة والسلام بإنزال بعض المعجزات. فالله تعالى قال: لقد استكبروا في أنفسهم، يعني بسؤالهم هذا، وإنما هو سؤال كبر وليس سؤال استفهام أو طلب حجة أو زيادة إيمان. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. العتو القسوة التي تجعل إنسان يكابر ولا يأخذ من الحق شيئا، وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة. يعني السؤال اللي سألوه قالوا لولا أنزل علينا الملائكة، قال الله تعالى: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. الملائكة لا تنزل في الدنيا إلا للعذاب أو لقبض الأرواح. وإذا كان مجرما وكافرا فلما تأتي الملائكة لقبض روحه فليست في ذلك بشارة لهم، بل قبض روح الكافر بداية رحلة العذاب معه. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. يعني حجرا محجورا هذه كانت العرب كلمة تقولها إذا خافوا من شيء، فيقولون حجرا محجورا، يعني بيني وبينك حجر وحاجز ومانع، فيدعون بأن يكون بينه وبين الذي أمامه حاجز. يعني مثلا شاف جني، مثلا شاف شيطان، يقول حجرا محجورا، يعني بيني وبينك حاجز يمنعك ويمنعني من أن تؤذيني. فيقول الله تعالى عن هؤلاء أنه إذا رأوا الملائكة يوم القيامة سيقولون حجرا محجورا، يعني يا ربي نجنا من الملائكة وأن نكون في حماية منهم. ويقولون حجرا محجورا، قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مثورا. وهذه سبحان الله إخواني من أعظم الكوارث. يعني تخيل إنسان طول عمره يعمل ويعبد ثم يأتي يوم القيامة وإذا عبادته كلها باطلة ولم يقبل الله تعالى منها شيء، والسبب هو أنه إما لم يكن مخلصا لله أو لم يكن متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتضيع أعماله، تصبح أعماله التي عملها هباء منثورا لا قيمة لها. ومثلا عبد قبرا أو اتخذ وليا ويزعم مسكين أنه إنما فعل ذلك لأجل الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وفي الحقيقة الأمر هي لا تزيدهم عن الله إلا بعدا. فأعمالهم هذه تصبح يوم القيامة هباء منثورا. لما ذكر الله تعالى حال هؤلاء قال: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يعني مستقرهم أجمل ومقيلهم، مقيلهم مكان اللي يقيل فيه وينام فيه من أجمل ما يكون. طبعا ليس في الجنة مقيل، لكن المقصود به أحسن مكانا لمن أحب أن يرتاح. ولذلك يعني في لسان العرب يقولون هذا المكان أحسن مقيلا، يعني أحسن راحة وطمأنينة. وإلا الجنة ليس فيها نوم، كما قال عليه الصلاة والسلام: النوم أخو الموت والجنة لا موت فيها. والإنسان يحتاج للنوم في الدنيا بسبب التعب والجهد، يوم القيامة في أهل الجنة ما في تعب، ما في تعب أبدا، يسلب الله تعالى عنهم كل التعب. يعني ويوم تشقق السماء بالغمام، بالغمام الغيم، ونزل الملائكة تنزيلا. هذا يوم القيامة تبدأ السماء تتشقق وتنزل الملائكة لأجل الفصل بين الناس. الملك يومئذ الحق للرحمن سبحانه وتعالى، وكان يوما على الكافرين عسيرا. هذا اليوم يوم القيامة يوم الحساب سيكون يوما شديدا على الكافرين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. تعرفون الذي يندم يعض على سبابته مثلا، أمولة السبابة، يعني يعض على طرف أصبعه للندم. يقول الشاعر غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندم. سبابة المتندم ما لها ذنب، يعني يعضها والذي جنى غيره. فطبيعة الإنسان إذا ندم يعض أصبعه، لكن أن يعض يديه هذا دليل، يعني مو يد واحدة، يديه دليل على شدة الندم يوم القيامة. ويوم يعض الظالم على يديه، مو على أصبعه ولا على يد واحدة، لا، يعني يأكل يده أكلا من شدة الحسرة والندم، نسأل الله العافية. ويوم يعض الظالم على يديه، طيب ليش؟ ما الذي جعله يتحسر؟ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني كنت متبع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. كان عنده خليل وصاحب وحبيب معه دائما، لكن هذا الخليل كان يعني لا يسوقه إلا الشر، مع أنه محب له، لكنه ذاك أعوذ بالله مفتون، فهذا متبع له. وهذا يا أخواني على خطورة الصحبة، الصاحب ساحب، قد يسحبك إلى الخير قد يسحبك إلى الشر. ولذلك ينبغي الإنسان أن يختار أصحابه، يختار أصحابه، وكل من رأى أنه يجره إلى الشر أو يؤزه عليه أو ضعيف في طلب الطاعة يبتعد عنه، يبتعد عنه. يقول عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، ينظر يعني يتأمل وشوف. وقال عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فقضية الصحبة ليست والله أخوي في المدرسة ولا صاحبي في الدنيا، لا، قضية في معارف، هذه دائرة، وفي دائرة أخص، دائرة الأصحاب، وفي دائرة الخاصة أخص من هؤلاء أيضا. فليس كل ما أعرفه يكون صاحبا لي، وليس كل صاحب لي يكون من خاصتي. فهنا يتندم على صحبتي لهذا الرجل لأنه أضله، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر، يعني عن القرآن وعن الدين، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. يقول الله تعالى وكان الشيطان للإنسان خذولا، وهكذا حال الشيطان دائما يخذل الإنسان ويجعله مخذولا مهزوما. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني أهل التفسير والعلماء يقولون هذه من أكبر أو أكبر شكوى في التاريخ، وذلك أن المشتكي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المشتكى إليه هو الله جل في علاه، ووثيقة الشكوى هي القرآن هذا الذي بين يدينا، والمشتكى له القرآن، والمشتكى عليه، مشتكى عليه هاجر القرآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشتكي إلى ربه من هاجر القرآن الذي هجر كتاب الله، لا يقرأه ولا ينظر فيه ولا يتأمله ولا يتدبره ولا يحفظه. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروه، هجروا، هجروا قراءته، هجروا العمل به، هجروا تدبره، كل هذا يدخل في هذا المعنى، هجروا. قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. لكل نبي جعل الله تعالى عدو يواجهه، يعني سنة كونية، يعني فتجد حتى الأنبياء يواجههم أعداء ويواجههم حتى ينصرهم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. وهذا لحكمة عظيمة، منها مثلا أن الداعية الآن وفي كل وقت إذا دعا إلى الله تعالى وواجهه أعداء سواء من الداخل أو من الخارج فلا يتفاجأ. يعني إذا كان أنبياء الله ورسل الله كان لهم أعداء، فمن بعدهم بأولى. يعني بل إن عدم وجود عدو هذا أصل يثير الشبهة والريبة، لأن هذا الدين العظيم يخالف طوائف كثيرة ويخالف ملل كثيرة، يعني اليهود، النصارى، الملاحدة، كلهم يخالفون الإسلام. فالإسلام أصلا ينقض أديانهم كلها، وطبيعي أنهم يحاولون الدفاع عن دينهم الباطل. فكون إنسان يحاول أن يرضي الجميع هذا مستحيل، يعني مستحيل، هذا يخالف فطرة الله، لا يمكن إلا أن يكون عدو لهذا الدين. ولذلك الإنسان يعني يتعزى بمثل هذا ويتأسى ويقول يعني إذا كان الأنبياء أعداء فأنا من باب أولى. لكن هذا يجعل يهيئها أيضا حتى لا يصدم، يعني حتى لا يتكاسل عن دعوته. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا، يعني هاديا إلى الإسلام ونصيرا ينصر من يدعو إلى هذا الدين العظيم. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.